إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تصالح. متعاطف جدا مع الطفل الذي جهل الحساب فشيبته المسألة. متعاطف جدا مع الرجل الذي ضل الطريق ولم تعنه البوصلة. متعاطف جدا مع البنت التي أخفت مشاعرها فظلت مهملة. متصالح جدا مع الزمن الذي أغرى فؤادي بالطموح فضلل. متصالح مع نزف روحي واضطراب عواطفي ودروب حلم المقفلة. كان التصالح هدنة أقنعت فيها خافقي بالزهد فيما ليس له. متسامح فيما يخص مشاعري لكن كفي بالقيود مكبلة. بعض التسامح ليس يأتي صدفة لكنه خيل الحنين المرسلة. متضامن مع كل من سبق ورب تضامن أنهى فصول المهزلة. متحمس للقفز فوق مخاوفي لكن صبري في الحوادث أجلة. شعر ربيع السايح. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياح.